اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين الأنورين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. هذا درسنا الثالث أيها الكرام الأفاضل في التعليق والشرح لنظم إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للعالم الإمام الشيخ أبي العباس أحمد المقري المغربي المالكي الأشعري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. يقول رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: فصل في الحكم وأقسامه. فالحكم وهو النفي والإثبات إلى 3 قسم الأثبات: عقلي أو عادي أو شرعي، وها هنا أولها المرعي. واعلم هديت أن حكم العقل لا يعدو 3 حصرها قد علل: إجاب أو تجويز أو إحالة، فواجب لا ينتفي بحالة. أي كل أمر نفيه لا يدرك عقلا، وسر بدئه لا يترك بكونه يصف الظلم حالي به، وعكسه أدع بالمحال. وجائز ما صح في العقل اكتفاء فيه لدى حكمي ثبوت وانتفاء، وما دعوا منها ضرور ينجلي، والنظري بعد فكر ينجلي. فتعرف الواجب والمحال وجائزا في حقه تعالى، فعلمها فرض علينا شرعا، ومثلها في حق رسل ترعى. هذه الأبيات المتعلقة بالحكم وأقسامه. قال رحمه الله سبحانه وتعالى في البداية مبينا تعريف الحكم، قال: فالحكم وهو النفي والإثبات. ثم أشار إلى عدد أقسامه بقوله: إلى 3 قسم الأثبات. الأثبات أي العلماء الثقات العدول الراسخون في العلم. قال: فالحكم وهو النفي والإثبات. الحكم أيها الكرام عند أهل العرف العام هو إثبات أمر لأمر، أو نفي أمر عن أمر، أو باختصار قل إسناد أمر لأمر إيجابا أو سلبا، وهو ما أشار إليه الشيخ بقوله: وهو النفي والإثبات. يعني نفي أمر عن أمر أو إثبات أمر لأمر. فقولك مثلا: زيد قائم، فيه إثبات للقيام وهذا أمر، لزيد وهذا أمر. فأنت عندما قلت زيد قائم أثبتت أمرا لأمر، أثبتت القيام لزيد، فهذا حكم. وعندما تقول صفة القدرة واجبة لله تعالى، فقد أثبتت القدرة لله سبحانه وتعالى، هذا حكم. وعندما تقول شرب الخمر حرام، فقد أثبتت الحرمة لشرب الخمر، أثبتت أمرا لأمر، هذا حكم. حينما تقول دواء كذا نافع، فقد أثبتت النفع لهذا الدواء، أثبتت أمرا لأمر، هذا حكم. وعندما تقول زيد غير قائم، فقد نفيت القيام عن زيد، قلت زيد هذا أمر، غير قائم نفيت عنه القيام، هذا حكم، فهذا نفي أمر عن أمر. كذلك عندما تقول الشريك لله غير موجود، فقد نفيت الوجود، نفيت أمرا عن الشريك، نفيت أمرا عن أمر. وحينما تقول صلاة الضحى غير فرض، فقد نفيت الفرضية والوجوب عن صلاة الضحى، نفيت أمرا عن أمر. وحينما تقول دواء كذا غير نافع، فقد نفيت النفع والنجاعة عن الدواء، نفيت أمرا عن أمر. إذن يقول شيخنا فالحكم وهو النفي والإثبات، الحكم عند أهل العرف العام هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، أو قلنا نقول باختصار إسناد أمر لأمر إيجابا، يعني هذا الإثبات، أو سلبا هذا النفي. ويطلق الحكم عند الأصوليين، عند علماء الأصول، على خطاب الله تبارك وتعالى، يعني كلامه القديم المتعلق بفعل المكلفين، المتعلق بفعل المكلفين طلبا أو إذنا أو وضعا. الحكم عند علماء الأصول هو كلام ربنا القديم، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا، إما أن يطلب منك فعلا أو يطلب منك تركا، إما أن يكون هذا الطلب طلبا جازما أو يكون طلبا غير جازم، هذا المراد بقولهم اقتضاء أو مراد بقولهم طلبا، أو إذنا، الله سبحانه وتعالى يأذن لك في فعل أو ترك شيء، تأكل الرمان أو لا تأكله، تلبس الأبيض أو لا تلبسه، هذا مباح، أو وضعا، يعني جعل الشيء مانعا كالحيض مانع من الصلاة، أو جعل الشيء سببا كالذكاة الشرعية، الذبح مثلا سبب في إباحة أكل الحيوان البري كالأرنب والدجاجة والخروف، أو شرطا كاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، أو كالعقل شرط لوجوب الصلاة. إذن الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بفعل المكلفين اقتضاء أو إذنا أو وضعا، بأن يجعل أمرا علامة على الحكم الشرعي، أي يجعله شرطا أو يجعله مانعا أو يجعله سببا، هذا باختصار. ويطلق الحكم عند علماء المنطقة، عند المناطق، على إدراك وقوع النسبة وعدم وقوعها بين الموضوع والمحمول. فحينما تقول الله قادر، فقادر نسميها في علم المنطق محمول، مسند إلى الله محمول، والله هنا نسميه موضوع مسند إليه، حملنا القدرة وأضفناها إلى الله سبحانه وتعالى. فإدراكك لثبوت النسبة بين القدرة وبين الله يسميه علماء المنطق حكما. أو حينما تقول صلاة الضحى ليست فرضا، فإدراكك عدم وقوع النسبة بين الفرضية وبين صلاة الضحى يسميه علماء المنطق حكما. فصلاة الضحى موضوع والفرضية محمول، إدراك عدم وقوع النسبة يسميه علماء المنطق حكما. إذن الحكم عند علماء الأصول هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلفين اقتضاء أو إذنا أو وضعا، والحكم عند المناطقة هو إدراك وقوع النسبة وعدم وقوعها بين الموضوع والمحمول، والحكم عند أهل العرف العام هو إسناد أمر لأمر إيجابا وسلبا، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، وهذا ما مشى عليه الناظم حيث قال رحمه الله فالحكم وهو النفي والإثبات. النفي بمعنى نفي أمر عن أمر، والإثبات بمعنى إثبات أمر لأمر، كقولك زيد غير قائم، صلاة الضحى غير فريضة، الله قادر، الزنا حرام، صلاة الظهر فرض. قال رحمه الله: إلى ثلاث قسم الأثبات، إلى ثلاثة أقسام قسم الأثبات أي العلماء الثقات العدول الحكم. ما هي الأقسام الثلاثة؟ قال: عقلي أو عادي أو شرعي. فينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الحاكم به، باعتبار الحاكم به ينقسم إلى حكم شرعي وحكم عادي وحكم عقلي. فالحكم الشرعي هو إثبات الشارع أمرا لأمر، إثبات الشارع أمرا لأمر، فمستند الحكم الشرعي هو الشرع، هو الشرع، الوحي، النقل، السمع، الكتاب والسنة. فهذا الإثبات لأمر لأمر آخر حينما كان مستندا للشرع سمي الحكم شرعيا. فالحكم الشرعي هو إثبات الشارع أمرا لأمر، كما في قولك مثلا: صلاة الظهر فرض. فإثبات الفرضية للظهر إثبات أمر لأمر إنما أخذ من الشرع، فهذا حكم شرعي. وحينما تقول الربا حرام أثبتت الحرمة للربا، وهذا مستند للشرع، فقولك الربا حرام إثبات أمر لأمر عن طريق الشرع، فهو حكم شرعي. أو نفي أمر عن أمر، كقولك صلاة الضحى ليست بفرض، الربا غير جائز، فقولك صلاة الضحى ليست بفرض نفي للفرضية عن صلاة الضحى، نفي أمر عن أمر، وهذا مستند للشرع، فهذا حكم شرعي. وفي قولك الربا غير جائز فقد نفيت الجواز، نفيت أمرا الذي هو الجواز عن أمر الذي هو الربا، فهذا حكم مستند للشرع الحاكم به الشرع، فهو حكم شرعي. ويطلق الحكم الشرعي كما قلت منذ قليل على خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف إلى آخره. فللعلماء إطلاقان على الحكم الشرعي حينما يتكلمون عنه، يقولون إثبات الشارع أمرا لأمر أو نفيه لأمر عن أمر، وهذا داخل في تعريف شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى الحكم وهو النفي والإثبات. وعندهم إطلاق آخر خاص بالأصوليين وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف إلى آخره. إذن القسم الأول هو الحكم الشرعي، القسم الثاني هو الحكم العادي وهو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بواسطة التكرر والتجربة، أي تكرر الاقتران بين أمرين على الحس. دائما حينما نقول حكم سنقول عبارة إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، تمام، هو حكم عادي. إذن إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر الآن عادي، يعني بواسطة التكرر والتجربة، يعني تكرر الاقتران بين أمرين على الحس الباطني والظاهري. مثلا حينما تقول النار محرقة أثبتت الإحراق للنار، حينما تقول الدواء هذا نافع لمرض كذا أثبتت النفع لهذا الدواء، هذا مستند إلى التكرر والتجربة، فلما رأيت النار في الظاهر تقترن بالإحراق قلت النار محرقة، وحينما رأيت في الظاهر الدواء كان سببا في الشفاء من مرض كذا قلت هذا الدواء نافع لمرض كذا. هذا مستند إلى التكرر والتجربة، فربط الإحراق بالنار أي اقترانهما، اقتران الاحتراق بالنار يتكرر على الحس الظاهري في الظاهر المشاهد بالحواس، وربط الجوع بعدم الأكل، ربط الجوع بعدم الأكل يتكرر على الحس الباطني. والعادة أيها الكرام هي ما يعتاده الناس ويألفه، وقول الشيخ عادي حكم عادي كقول العلماء من قبله ومن بعده حكم عادي مجاز بالحذف، مجاز بالحذف يقصدون حكم أهل العادة، وليست العادة هي الحاكمة، بل الحاكم أهلها أهل العادة، فحينما ينسبون الحكم للعادة هناك مجاز بالحذف، حذف عبارة أهل ونسب الحكم للعادة، هو في الأصل حكم أهل العادة. وها هنا ملحوظة مهمة أيها الكرام، غاية ما دلت عليه العادة هي الاقتران بين أمرين أي حصولهما معا على سبيل الاقتران. غاية ما دلت عليه العادة هناك نار وهناك قماش، اقترن النار بالقماش وتماس فاحترق القماش، هناك عدم أكل وعدم شرب، هناك في المقابل جوع وعطش. هذا غاية ما دلت عليه العادة، غاية ما دلت عليه العادة الاقتران بين أمرين أي حصولهما معا على سبيل الاقتران. وأما تعيين فاعل ذلك والمؤثر فيه، الفاعل الحقيقي في الإحراق أو في الشبع أو في الجوع أو في الظمأ أو في القطع أو في الذبح أو في القتل، فاعل ذلك والمؤثر فيه ليس للعادة فيه مدخل، وإنما يتلقى العلم بالفاعل الحقيقي والمؤثر الحقيقي من دليلي العقل والنقل اللذين دل على أن الفاعل الحقيقي المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى المتفرد بصفة الوحدانية. إذن الحكم الأول هو الحكم الشرعي المستند إلى الشرع ما كان فيه الشرع حاكما، الحكم الثاني هو الحكم العادي هو الحكم المستند للعادة أي التكرر والاقتران بين أمرين على الحس الظاهري أو الحس الباطني. القسم الثالث وهو الذي فيه الكلام وهو المرعي أي المقصود في هذا الباب والذي نحتاج إليه هنا في باب العقائد هو الحكم العقلي. الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر من غير توقف على عادة وتكرر ولا وضع واضع، ولك أن تقول ولا شرع. الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر من غير توقف على عادة وتكرر ولا وضع واضع، فخرج بقولنا من غير توقف على عادة وتكرر الحكم العادي المستند للعادة والتكرر، وخرج بقولنا ولا وضع واضع الحكم الشرعي المتوقف على جعل جاعل ووضع واضع وهو الله سبحانه وتعالى. والمراد بكون المولى تبارك وتعالى واضعا وجاعلا للحكم أنه حاصل منه بإرادته سبحانه وتعالى. ونسبة الحكم للعقل، حكم عقلي، نسبة الحكم للعقل من نسبة الشيء لآلته، فآلة هذا القسم من الأحكام العقل، آلته العقل. وأما الحاكم هو النفس، الحاكم هو النفس والعقل آلة الحكم. فقول العلماء حكم عقلي، قولهم عقلي مجاز. والعقل كما يقول الشيخ الدردير رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح الخريدة البهية: العقل سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، ونوره في الدماغ، وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين، وأول كماله البلوغ، ولذا كان التكليف بالبلوغ. هذا هو الصحيح الذي عليه مالك والشافعي رضي الله عنهما، وهو مراد من قال هو لطيفة ربانية تدرك به النفس إلى آخره. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الثالث في قولي وفي تفصيلي، أو القسم الأول في ذكر الشيخ رحمه الله: عقلي أو عادي أو شرعي. القسم الأول في النظم هو المرعي، هو المقصود هنا والمحتاج إليه لابتناء معرفة العقائد وحقائق الأمور التي نتكلم عنها في العقائد عليه. فالمقصود بالذات من هذا النظم أيها الكرام معرفة كل عقيدة بدليلها. المقصود بالمنظومة الشريفة المباركة إضاءة الدجنة معرفة العقائد، معرفة المعاني التي يجب أن يربط عليها الإنسان قلبه ويجزم بها جزما مطابقا للواقع. فالمقصود بهذا النظم هو معرفة هذه العقائد بالدليل. وإنما قدم الناظم كغيره من العلماء الكلام على الحكم العقلي، وجعلوه هو المرعي والمقصود، لأن معرفة الحكم العقلي بأقسامه الثلاثة الآتية: الوجوب والاستحالة والجواز، مما يتوقف عليه الشروع في هذا الفن، في فن علم التوحيد وعلم الكلام، لاستمداده منها، لاستمداد العلم منها. لأن صاحب علم الكلام تارة يثبت وتارة ينفي، فيقول مثلا: يجب لله 20 صفة، يستحيل عليه أضداد هذه 20: البكم مستحيل على الله، الصمت مستحيل على الله، الموت مستحيل على الله، العجز مستحيل على الله، الأنبياء يستحيل عليهم الكذب، الخيانة، غير ذلك. يجوز في حق الله فعل كذا، يجوز في حق الله ترك كذا، لا يجب على الله فعل الصلاح، لا يجب على الله فعل الأصلح. سنتكلم عن جميع هذه المعاني إن شاء الله في الدروس القادمة. إذن كما رأيتم صاحب علم التوحيد تارة يثبت وتارة ينفي. ومن لم يعرف حقائق تلك الأقسام الثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز، لم يعرف ما يثبت ولا ما ينفى. إذا كان هو لا يعرف ما معنى يجب، ما معنى يستحيل، ما معنى يجوز، إذن لا يستطيع أن يفهم ما يقوله علماء التوحيد ولا ما يثبتونه ولا ما ينفونه. فمعرفة الحكم العقلي ومعرفة أقسامه الثلاثة: الوجوب، الاستحالة، الجواز، هي التي تمكنك من الشروع في هذا العلم والوقوف على كلام العلماء وفهم عباراتهم وإدراك ما يثبتون وإدراك ما ينفون، فيصير عندك معرفة بدليل، إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. وهذا هو المروم بهذا النظم. إذن يقول رحمه الله: وها هنا أولها هو المرعي، هو المقصود. لماذا؟ لتوقف الشروع في هذا الفن، في هذا العلم، على معرفة هذه الأقسام الثلاثة. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى، وهذه فائدة جميلة، يقول رحمه الله في شرحه لأم البراهين: اعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة، يعني أقسام الحكم العقلي، وتكريرها تأنيس للقلب بأمثلتها، حتى لا يحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة أصلا، مما هو ضروري، معرفة هذه الأمور مما هو ضروري على كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. بل قال إمام الحرمين يعني الإمام الجويني وجماعة إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل. معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل، فمن لا يعرف معانيها فليس بعاقل أصلا، فليس بعاقل أصلا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا المقري: واعلم هديت أن حكم العقل لا يعدو ثلاثا حصرها قد عللا. اعلم هديت يعني هداك الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه ولما فيه خير لك في الدنيا والآخرة، أن حكم العقل يعني أن الحكم العقلي أن إثبات أمر لأمر أو نفي أمر لأمر دون توقف على وضع واضع ولا على عادة وتكرر لا يعدو لا يتجاوز ثلاثا، لا يتجاوز ثلاثة أقسام قال حصرها قد عللا. إذن أقسام حكم العقل أيها الكرام ثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة. إذ كل ما يتصوره العقل من الذوات ومن الصفات القديمة التي لم تسبق بعدم أو الحادثة التي خلقت بعد عدم لا يخلو عن الاتصاف بواحد من هذه الثلاثة. لذلك قال: لا يعدو ثلاثا حصرها قد عللا. أقسام حكم العقل لا تتجاوز ثلاثة أقسام، بل هي ثلاثة أقسام حصرا، لأن كل ما يتصوره العقل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون جائزا. فالمراد بانحصار الحكم العقلي في الأقسام الثلاثة المذكورة عدم خروج متعلقه عنها. انتبهوا جيدا، كل ما يتصوره العقل من ذوات أو من صفات لا يعدو أن يكون واجبا أو جائزا أو مستحيلا، لا يخلو من الاتصاف بالجواز أو بالوجوب أو بالاستحالة. فالوجوب والاستحالة والجواز هي صفات متعلق الحكم، ما يتعلق به الحكم يعني المحكوم عليه أو المحكوم به أو النسبة. حينما تقول الله باق نسمي هذا في علم المنطق قضية، نسميه قضية. عندنا موضوع وهو قولك الله، وعندنا محمول وهو قولك باق، أنت حملت البقاء على الله. العلاقة بين البقاء والله هنا نسميها نسبة، الربط بين الموضوع والمحمول يسمى نسبة. فعندنا موضوع وعندنا محمول وعندنا نسبة. الموضوع هو المحكوم عليه، هو الذي حكمت عليه، هو الذي أسندت إليه أمرا، اللي هو هنا لفظ الجلالة الله. وعندي محمول ونسميه محكوم به، اللي هو قولك باق، أنت أسندت البقاء إلى الله، حكمت بالبقاء على الله، حملت البقاء على الله. فالبقاء محكوم به أو نسميه مسند أو نسميه محمول. والربط بين قولك الله وقولك باق، الربط والعلاقة نسميها نسبة. هذه الثلاثة هي متعلقات الحكم، فهذه الثلاثة لا تخلو إما أن تكون واجبة أو تكون مستحيلة أو تكون جائزة. فحينما يقول العلماء أقسام الحكم العقلي ثلاثة يقصدون أقسام متعلقه المحكوم به والمحكوم عليه والنسبة. انظر يقول الإمام الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على أم البراهين: وذلك لأن كل من المحكوم به والمحكوم عليه والنسبة تارة يتصف بالوجوب كما في قولك الله قادر، وتارة يتصف بالاستحالة كما في قولك شريك الله موجود هذا أمر مستحيل، وتارة يتصف بالجواز كما في قولك الممكن موجود. انتهى كلامه رحمه الله. الممكن كما سنعلم بعد حين هو ما يقبل الوجود والعدم. إذن الحكم العقلي يتعلق إما بأمر متصف بالوجوب أو بأمر متصف بالجواز أو بأمر متصف بالاستحالة. فأقسام الحكم العقلي ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. وحينما نقول أقسامه ثلاثة نقصد أقسام متعلقه، فكل ما يتصوره العقل ويدركه من الذوات القديمة والحادثة أو الصفات القديمة والحادثة لا يعدو ولا يخلو من الاتصاف إما بالوجوب وإما بالجواز وإما بالاستحالة. لذلك قال: واعلم هديت، يعني هداك الله، أن حكم العقل، يعني أن الحكم المستند للعقل، الحكم الذي آلته العقل، لا يعدو لا يتجاوز ثلاثا، لا يتجاوز ثلاثة أقسام. حصرها قد علل وقد بينت لك ذلك. يقول مبينا هذه الأقسام: إجاب أو تجويز أو إحالة. إجاب هذا القسم الأول الوجوب العقلي، أو تجويز هذا القسم الثاني الجواز العقلي، أو إحالة هذا القسم الثالث المستحيل العقلي أو الاستحالة العقلية. ثم شرع رحمه الله في بيان وتعريف كل واحد من الأقسام الثلاثة فقال: فواجب لا ينتفي بحالها. الواجب العقلي هو ما لا يقبل الانتفاء بأي وجه من الوجوه، لذلك قال بحاله، يعني مطلقا لا يقبل النفي والانعدام أو الإعدام على أي حال من الأحوال. فالواجب العقلي هو الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه ولا يتصور انتفاؤه في نفس الأمر وبالنظر لذاته، في ذاته لا يمكن أن يقبل العدم، لا يتصور قبوله الانتفاء والعدم. فإن كان ذلك ابتداء دون احتياج إلى نظر وتأمل، إذا كان لا يتصور انتفاؤه ولا يدرك في العقل عدمه ابتداء دون احتياج إلى نظر وتأمل، يسمى واجب ضروري، واجب عقلي ضروري. وإن كان بعد سبق نظر يحتاج إليه، بعد نظر وتأمل محتاج إليهما، يسمى واجب نظري، واجب عقلي نظري. إذن القسم الأول هو الواجب العقلي، ينقسم إلى قسمين: واجب عقلي ضروري، يعني لا يحتاج إلى تأمل ونظر، تدركه مباشرة وابتداء، وإما واجب نظري، يعني يحتاج إلى نظر، يعني مسبوق بنظر محتاج إليه. ومثال الواجب النظري التحيز للجرم. ما معنى التحيز؟ أي أخذه قدر ذاته من الفراغ. الجرم باختصار هو الجسم، هو ما يأخذ قدر ذاته من الفراغ. فإن العقل أيها الكرام لا يتصور ابتداء انفكاك الجرم عن التحيز، فالتحيز ثابت للجرم لا يقبل الانتفاء بحال، والعقل يدرك ذلك ولا يتصور انتفاء التحيز ابتداء دون حاجة إلى دليل. فأنت مثلا إذا رأيت أرضا بيضاء جرداء لا شيء عليها ثم بني عليها بيت، رأيت ذلك أو سمعت به، مباشرة تعلم أن ذلك البناء الجديد أخذ قدر ذاته وحجمه من الفراغ. البيت الجديد متحيز لا ينفك عن التحيز، يأخذ قدر ذاته من الفراغ. فالتحيز للجرم ثابت له لا يتصور في العقل عدمه، لا يمكن أن تتصور شجرة أو بيت أو قلم أو كتاب أو إنسان أو دابة، لا يمكن أن تتصور ذلك غير متحيز، غير آخذ قدر ذاته من الفراغ. ف فمثال الواجب العقلي الضروري التحيز للجرم، وأما مثال الواجب العقلي النظري فهو قدم الله تبارك وتعالى، إذ يدرك وجوب القدم لله تبارك وتعالى، أي أن وجوده غير مسبوق بالعدم، بعد التفكر والنظر ومعرفة ما يترتب على كونه سبحانه وتعالى حادثا. فإذا نظر الإنسان وتفكر فيما يؤول إليه القول بحدوث الله ونفي القدم عنه سبحانه وتعالى، علم أن هناك جملة من المستحيلات تترتب عليه، فبعد التفكر والنظر يقف على أن القدم واجب له تعالى. فالقدم هو من قسم الواجب العقلي النظري الذي يدرك بعد نظر وتأمل واستدلال وترتيب معلومات والنظر في المآلات. إذن يقول شيخنا المقري رحمه الله تعالى معرفا هذا القسم الأول من أقسام الحكم العقلي: فواجب لا ينتفي بحاله، الواجب لا يقبل في ذاته الانتفاء والعدم بحاله بأي وجه من الوجوه وعلى أي حالة من الأحوال. ثم زاده بيانا في البيت الموالي فقال: أي كل أمر نفيه لا يدرك، أي كل أمر من الذوات القديمة والحادثة والصفات القديمة والحادثة نفيه لا يدرك عقلا، أي لا يتصور في العقل انتفاؤه وعدمه بحال من الأحوال، فهو في ذاته ثابت موجود لا يقبل العدم. قال: وكل أمر نفيه لا يدرك عقلا، وسر بدئه لا يترك. قال رحمه الله: وسر بدئه لا يترك. ثم بين لماذا بدأ ببيان الواجب العقلي والكلام فيه وعنه، لماذا بدأنا بالواجب، لماذا لم نبدأ بالمستحيل أو بالجائز، ما السر في تقديم الواجب بالبيان والكلام فيه؟ قال: بكونه يوصف ذو المحال به، وعكسه أدعو بالمحال. قدمنا الكلام على الواجب لأن ذا المحال الله سبحانه وتعالى يوصف به، يوصف بالواجب. فالعلماء رضي الله تعالى عنهم إنما يقدمون الكلام على الواجب لشرفه، لشرف الواجب، إذ به توصف ذات مولانا تبارك وتعالى وصفاته. تقول: الله واجب الوجود، صفة القدرة واجبة لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي أشار إليه بقوله: وسر بدئه لا يترك، بكونه يوصف ذو المحال به. ذو المحال كما قلت الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يقول العلامة الإمام اللغوي الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة: المحال أي القوة والشدة، الله سبحانه وتعالى ذو المحال أي سبحانه وتعالى صاحب القوة والشدة. وقال ابن الأعرابي كما في تفسير القرطبي: المحال المكر، الله ذو المحال أي الله ذو المكر. قال القرطبي: والمكر من الله عز وجل التدبير بالحق، المكر من الله التدبير بالحق، ليس كالمكر في حق البشر الخديعة والخبث وغير ذلك، المكر في حق مولانا تبارك وتعالى التدبير بالحق. وقيل: شديد المحال شديد الغضب سبحانه وتعالى، شديد العقاب جل جلاله، وقيل غير ذلك. إذن قدم الكلام في النظم على الواجب لأن مولانا ذا المحال سبحانه وتعالى يوصف به. ثم قال رحمه الله: وعكسه أدعو بالمحال، وعكس الواجب هو المحال أو المستحيل، المحال العقلي أو المستحيل العقلي. لماذا ثنى رحمه الله سبحانه وتعالى بالاستحالة بالمستحيل بالمحال بعد أن ذكر الواجب أو الوجوب؟ قالوا لأنه ضد الواجب، وضد الشيء أقرب خطورا بالبال عند ذكره. إذن ذكر الواجب أولا لأن الله ذا المحال، الله سبحانه وتعالى الكريم المتعال يوصف به، فقدم الواجب لشرفه، وثنى بالمستحيل في النظم لأنه ضد الواجب، وضد الشيء أقرب خطورا بالبال عند ذكره، ولم يبق للجواز أو للجائز إلا المرتبة الثالثة الأخيرة، فأخر الجواز لتعين تأخيره حيث قدم المستحيل والواجب عليه. فضد الواجب وعكسه بعبارة الشيخ المحال، نقول محال ونقول مستحيل. لذلك قال بكونه يوصف ذو المحال به وعكسه عكس الواجب، ادعو سمه ولقبه وادعه بالمحال بالمستحيل أو بالمحال العقلي. طيب ما هو المستحيل العقلي؟ هو الأمر الذي لا يدرك في العقل وجوده ولا يتصور ثبوته وتحققه في نفس الأمر وبالنظر لذاته. احنا قلنا الواجب هو الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه، المستحيل عكسه، إذن سنقول هو الأمر الذي لا يدرك في العقل وجوده. قلنا في الواجب هو الأمر الذي لا يتصور انتفاؤه، لا يمكن انتفاؤه في نفس الأمر وبالنظر لذاته. سنقول في المستحيل هو الأمر الذي لا يتصور ثبوته وتحققه في نفس الأمر وبالنظر لذاته. إذن المستحيل العقلي أو المحال العقلي هو الأمر، سواء كان ذات حادثة أو قديمة أو صفات حادثة أو قديمة، هو الأمر الذي لا يدرك في العقل وجوده ولا يتصور ثبوته وتحققه في نفس الأمر وبالنظر لذاته، في ذاته لا يقبل ذلك. إما ابتداء أيها الكرام دون احتياج إلى نظر وتأمل، ويسمى المستحيل الضروري، وإما بعد سبق النظر المحتاج إليه، بعد أن يتقدم نظر يحتاج إليه ويسمى المستحيل النظري. مثال المستحيل الضروري: عروو الجرم وخلوه عن الحركة والسكون معا. عندي جسم ليس بمتحرك وليس بساكن، تجرد عن الحركة والسكون جميعا بحيث لا يوجد فيه واحد منهما، فالعقل ابتداء لا يدرك وجود هذا الأمر ولا يتصور ثبوت هذا المعنى للجرم، فهذا العروو مستحيل ضروري يدرك ابتداء من غير احتياج لنظر وتأمل. ومثال المستحيل العقلي النظري: كون ذات الله تبارك وتعالى جرما أو جسما، هذا مستحيل عقلي نظري، لأن إدراك استحالة الجرمية، استحالة كونه جرما، إنما يدرك بعد سبق نظر فيما يترتب على ذلك من المستحيلات، لأن الله تعالى لو كان جرما، لو كان جسما يأخذ قدر ذاته من الفراغ جل ربنا عن ذلك لثبت له الحدوث، لأن الأجرام حادثة لا بد لها من محدث يكونها ويركبها وينشئها من العدم، فلو كان الله جرما لكان حادثا لما تقرر من وجوب حدوث كل جرم، والله سبحانه وتعالى وجب له القدم كما قلنا منذ قليل في الواجب العقلي، وجب له القدم، فيلزم الجمع بين النقضين. كيف يكون الله قديم يعني غير مسبوق بالعدم، والله جرم يعني مسبوق بالعدم حادث. فإذا تأمل الإنسان في هذا وركب المعلومات ورتبها وصل إلى أن كون الله جرم مستحيل، فنقول كون الله جرما مستحيل عقلي، يدرك العقل ذلك لكن بعد نظر وتأمل. قال رحمه الله: وعكسه أدعو بالمحال، عكس الواجب سمه المحال أو المستحيل العقلي، وجائز ما صح في العقل اكتفاء فيه لدى حكمي ثبوت وانتفاء. الجائز العقلي هو الأمر الذي يصح في العقل وجوده وعدمه، أي ما يجوز العقل وجوده وتحققه بدلا من عدمه وانتفائه، ويجوز عدمه وانتفاءه بدلا من وجوده. والجائز العقلي مرادف للممكن عند المتكلمين، عند علماء الكلام، تقول هذا ممكن أو تقول هذا جائز عقلي. والجائز العقلي، وهذا القسم الثالث، هو قسمان كذلك: جائز عقلي ضروري وجائز عقلي نظري. فالجائز العقلي الضروري هو الذي لم يحتاج إلى نظر وتأمل، وما احتاج إلى نظر وتأمل يسمى جائز عقلي نظري. مثال الجائز الضروري اتصاف الجرم بخصوص الحركة مثلا، فإن العقل يدرك ابتداء صحة جواز وجود الحركة للجرم، ويدرك ابتداء صحة عدم الحركة عن الجرم، يدرك أنه متحرك غير ساكن، ويدرك أنه ساكن غير متحرك، يدرك صحة ثبوت الحركة للجرم، ويدرك صحة عدم الحركة، عدم ثبوت الحركة للجرم، فيكون ساكنا. فخصوص الحركة هذا من الجائز الضروري الذي يدركه العقل ابتداء. وأما الجائز العقلي النظري فيمثل له العلماء رحمهم الله بتعذيب الطائعين. ابتداء أنت تقول كيف يعذب الطائع؟ أطاع الله وعبد الله، كيف الله يعذبه؟ أنت لا تدرك ذلك ابتداء. فإن العقل إنما يحكم بجواز هذا التعذيب للطائعين في حقه تعالى بعد أن ينظر في برهان الوحدانية، ويعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى، وأنه لا تأثير لكل ما سواه سبحانه وتعالى في أي أثر ما، وأن الظلم مستحيل على الله، وأن الخلق وأعمالهم مخلوقة لله، الله يفعل في خلقه ما يشاء، ومهما فعل ففعله هو الحق والعدل، ولا ظلم في أحكامه ولا في أفعاله. فللوهلة الأولى قد يقف الإنسان ويقول كيف يعذب الطائع، لكن لما ينظر ويتأمل فيما ذكرت يدرك جواز تعذيب الطائعين، هذا الجائز العقلي. لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه وأخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله يجازي الطائعين ويثيبهم. لكن من حيث الجواز العقلي قد يعبد الإنسان ربه 1000 سنة ويجوز أن يدخل النار، هذا جواز عقلي. يقول الشيخ: وما دعوا منها ضروريا جلي، والنظري بعد فكر ينجلي. إذن بيّن أن كل واحد من الأقسام الثلاثة الوجوب والاستحالة والجواز ينقسم إلى ضروري وإلى نظري. قال: وما دعوا منها ضروريا جلي، يعني وما سموه من الواجب والمستحيل والجائز ضروريا فهو الجلي الظاهر الذي لا يحتاج إلى سبق نظر ولا إلى تقدم تأمل. والنظري بعد فكر ينجلي. والنظري من هذه الأقسام الثلاثة، بعد فكر أي بعد نظر وتأمل ينجلي يتضح. وقد مثلت بحمد الله سبحانه وتعالى للواجب النظري وللواجب الضروري، للمستحيل النظري وللمستحيل الضروري، وللجائز النظري وللجائز الضروري. فتلخص إذن أن كل قسم من أقسام الحكم الثلاثة ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، فيكون مجموع الأقسام كلها ستة من ضرب ثلاثة في اثنين، ثلاثة الوجوب والاستحالة والجواز في اثنين الضروري والنظري. يتلخص أن الأقسام تفصيلا ستة. هذه هي أقسام الحكم العقلي التي يجب على الإنسان أن يعيها ويقف عليها ولو بالمعاني والمدلولات دون تعبير العلماء وطلاب العلم، حتى يتمكن من فهم العقائد وفهم الأدلة والوقوف على ذلك وقوفا سليما، ويخطو به خطوات للأمام في البعد عن الشبه واجتناب أهلها. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى: فلتعرف الواجب والمحال أي المستحيل وجائزا في حقه تعالى، فعلمها فرض علينا شرعا ومثلها في حق رسل ترعى. إذن فلتعرف الواجب والمحال وجائزا عقلا، يقصد الواجب عقلا والمحال عقلا وجائزا عقلا، فعلم هذه الثلاثة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الباري تبارك وتعالى فرض علينا شرعا بالشرع الشريف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به، وتعرف كذلك الواجب والمستحيل والجائزة في حق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال: ومثلها ومثل الثلاثة في حق رسل ترعى. ترعى يعني تحترم وتعظم وتقدر، وهذا واجب في حق نبينا وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدون استثناء. واحترز أيها الكرام بوجوب معرفة ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله ورسوله الكرام عليهم الصلاة والسلام من معرفة الذات، فإن المكلف لم يخاطب ولم يكلف بمعرفة ذات الله تبارك وتعالى، وإنما خوطب المكلف بمعرفة الصفات التي قامت عليها الأدلة من العقل والنقل، فيجب عليه أن يعرف ما قامت عليه الأدلة والبراهين العقلية والنقلية من الصفات في حق مولانا تبارك وتعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به: فلتعرف الواجب والمحال وجائزا، ولم يقل فلتعرف ذات الله سبحانه وتعالى، فهناك أمران لم يخاطب المكلف بمعرفتهما: ذات الله سبحانه وتعالى والصفات التي لم تقم عليها الأدلة من العقل والنقل، مع أن المكلف يجب عليه أن يجزم ويعتقد أن الله متصف بصفات كمالية لا نهاية لها، فهو مكلف بمعرفة ما قامت عليه الأدلة من تلك الصفات اللامتناهية. وهذا ما أشار إليه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى في المرشد المعين بقوله: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. فقال: يجب عليه أن يعرف الله والرسل بالصفات التي قامت عليها الأدلة وليس جميع الصفات، مما عليه نصب الآيات، الآيات أي الأدلة والبراهين، فأخرج بذلك معرفة الصفات التي لم تقم عليها الأدلة، وأخرج بذلك معرفة الذات، إذ لم يكلف المرء بمعرفة هذين القسمين. لذلك يقول الإمام الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى: والمراد بالمعرفة بحسب الطاقة البشرية، فما قام عليه الدليل فيجب علينا معرفته تفصيلا، وما لم يقم عليه دليل وجبت معرفته إجمالا. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعد الاتفاق على أننا لم نخاطب بمعرفة حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى وكنهها، وقع الخلاف بين العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم هل هي تعرف أو لا تعرف. فذهب ابن الحاجب رحمه الله سبحانه وتعالى وعبر بالأصح إلى أن حقيقة ذاته تبارك وتعالى لا تدرك. وأطلق الإمام الجنيد رحمه الله سبحانه وتعالى القول في عدم المعرفة ولم يقيد بالصفة، وقال لا يعرف الله إلا الله سبحانه وتعالى. ومقابل القول الأصح الذي ذهب إليه الإمام ابن الحاجب قول القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى ومن تبعه، حيث ذهب إلى أن الذات ذات الله يمكن بلوغ حقيقتها. قال العلامة النفراوي رحمه الله سبحانه وتعالى في فواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وبعضهم جعل الخلاف في علم حقيقة الذات غير حقيقي بل لفظي، لأن من أثبت العلم بالحقيقة معترف بأنه تعالى لا يحاط به ولا يلحقه وهم ولا يقدره فهم، وأن العقول قاصرة عاجزة عن إدراك جلاله. قال: ومن نفى العلم بالحقيقة مقر بأنه عرفه العارفون بدلالة الآيات ونزهوه عن سائر النقائص وأثبتوا له جميع الكمالات، فاتفق القولان على عدم إدراك حقيقة الذات وإن كانت تعلم، لأن إدراكها أخص من علمها لاقتضاء الإدراك الإحاطة. يعني حتى الذين قالوا بأن ذات الله تعلم قالوا تعلم لكن دون إحاطة بها، دون إدراك تام. قال: كما أنه لا يلزم من رؤية ذاته في الآخرة إدراك حقيقته. نحن سنرى كمؤمنين إن شاء الله سبحانه وتعالى ذات الله يوم القيامة وفي الجنة، سنراها ولا يلزم من الرؤية الإحاطة بحقيقتها. قال: كما أنه لا يلزم من رؤية ذاته في الآخرة إدراك حقيقته، إذ يرى من غير كيف ولا انحصار، ولذا قال تعالى: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به. والإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم الذي هو الرؤية. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نفى في هذه الآية الكريمة لا تدركه الأبصار، نفى الإحاطة به، نفى إحاطة الأبصار به. ولا يلزم من نفي إحاطة الأبصار به نفي رؤيته. كذلك هناك الذين قالوا ذات الله يمكن بلوغ حقيقتها ويمكن علمها، لا يلزم من قولهم الإحاطة بالذات وإدراكها إدراكا تاما، بل هم معترفون بأنه تعالى لا يحاط به ولا يلحقه وهم ولا يقدره فهم سبحانه وتعالى. فينبغي أيها الكرام والكريمات التنبه لهذا الأمر الدقيق ولهذه الجزئية المهمة. والمعرفة أيها الكرام الأفاضل التي خوطب المكلف بها على جهة الوجوب هي الإدراك الجازم المطابق للواقع وللحق لموجب. المعرفة هي الإدراك الجازم المطابق للواقع وللحق لموجب. والإدراك الجازم هو الاعتقاد الذي ليس معه شك ولا تردد. واحترزوا بالإدراك الجازم عن الشك والوهم والظن، فجميعها لا يكفي ولا يصح معها الاعتقاد ولا يسمى ذلك معرفة. والمطابق الموافق للواقع ونفس الأمر، واحترزوا بهذا القيد من الإدراك الجازم المخالف للواقع والذي لا يوافق الحق، فهو جهل مركب وليس بمعرفة أصلا، كاعتقاد المجسمة أيها الكرام أنه تعالى متصف بالجوارح، واعتقاد النصارى أن عبد الله ونبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو ابن الله تبارك وتعالى، جل ربنا عن ذلك. فهذه الأربعة لا تصح معها المعرفة: الظن، الشك، الوهم، الإدراك الجازم المخالف للواقع. وقالوا لموجب، الموجب هو المقتضي من دليل أو حس أو وجدان، فيشمل التعريف حينئذ العلم الضروري وهو ما كان بالوجدانيات والحس، والعلم النظري وهو ما كان عن دليل. فمعرفة الله تبارك وتعالى قد تكون ضرورية لأهل الكشف والبصيرة رضي الله عنهم، ونظرية وقد تكون نظرية لأهل الدليل. وإنما قالوا لموجب احترازا عن الإدراك الجازم المطابق للواقع من غير موجب، فإنه يسمى تقليدا ولا يسمى معرفة. وسيأتي معنا الكلام عن التقليد والخلاف في المقلد في أصول الدين إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا الرابع المقبل. ونؤجل الكلام أيها الكرام الأفاضل عن المكلف من حيث تعريفه وشروط التكليف إلى درسنا المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى، عند قول شيخنا: أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف، إلى آخره. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.